النسائي قلنا وروى النضر بن شميل عن ابن عون قال إن شهرا نزفوه، أنا مقصود في الكتاب تركوه لكنه تصحيح. وقال النسائي وابن عدي ليس بالقوي. يحيى بن أبي بكير الكرماني حدثني أبي قال كان شهر على بيت المال فأخذ منه دراهم فقال قائل لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. وقال الدولابي شهر لا يشبه حديثه حديث الناس، كأنه مولع بزمام نادة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قاله السعدي، من السعدي يا أخواننا؟ الجوزجاني. وقال الفلاس كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن شهر، وكان عبد الرحمن يحدث عنه. أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال شعبة فلقيت بن عطاء فسألته فقال حدثني زياد بن مخراس فقدمت على زياد فسألته فقال حدثني رجل من بني ريد عن مجاهد عن شهر خلاف السنة الذي ذكرنا عن حديث عقبة عن عمر بن الخطاب في الوضوء يعني ومعناه أن شعبة قال حدثنا قال معاذ بن معاذ سألته بن عون عن حديث هلال بن أبي زينب عن شهر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تدبر زوجتاه. فقال ما يصنع بشهر؟ إن شعبة قد ترك شهرا. يحيى القبطان عن عباد بن منصور، عباد بن منصور ضعيف يا أخوان، قال حججت مع شهر بن حوشب فسرق عيبتي. ولكن عباد بن منصور كما سمعتم ضعيف. لا يقبل من هذا ضعيف. شهر أحسن من شهر أحسن من عباد بن منصور. قال حديثه مع شهر بن حوشب فسرق عيبتين. وقال علي بن حفص المدائني سألت شعبة عن عبد الحميد بن بهرام قال فقال صدره إلا أنه يحدث عن شهر. قال أحمد بن حنبل عبد الحميد حديثه مقارب من حديث شهر وكان يحفظها فإنه يقرأ سورة وهي سبعون كأنه يقرأ سورة وهي سبعون حديثا. سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن أبي سليمان عن أبي بكر بن هلال عن شهر بن حوشب قال لما قتل ابن آدم أخذه أخاه لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم 100 سنة لا يضحك ثم أنشأ يقول تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح تغير كل لون وطعم وطيب وقل بشاشة الوجه المليح انتهى. هذا يقول لا يدري. إسحاق المنذر صدوق حدثنا عبد الحميد بن دهران عن شهر عن ابن عباس مرفوعة لكل نبي حرم وحرم المدينة. قال ابن عدي حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا إسحاق قال أبو عيسى الترمذي قال محمد هو البخاري شهر حسن الحديث وقوى أمره. وقال أحمد بن عبد الله العجلي ثقة شامل وروى عباس عن يحيى ثابت يحيى بن معين وقال يعقوب بن شيبة شهر ثقة طعن فيه بعضهم. وقال ابن عدي شهر مما لا يحتج به ولا يتدين بحديثه قلت قد ذهب إلى الاحتجاج به جماعة. وقال حرب الكرماني عن أحمد ما أحسن حديثه وثقه وهو حمصين. وروى حنبل عن أحمد ليس به باس. وقال النسوي شهر وإن تكلم فيه ابن عون فهو ثقة. قلت أما روايته عن بلال وتميم الداري فظاهره الانقطاع. قال صالح جزرة قدم على الحاج تحدث بالعراق ولم يوقف منه على كذب وكان رجلا يتنسك. وتفرد ثابت عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قرأ إنه عمل غير صالح. وروى الحكم بن عتيبة عن شهر عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. وثابت عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قرأ إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. قال أبو عبيدة وخليفة البخاري وجماعة مات سنة 100 لعله وخليفة والبخاري هذا الذي يظهر وخليفة والبخاري لأن ذاك خليفة الخياط. وقال يحيى بن بكير إلى آخره. فماذا يا أخوان؟ هل بعث من أجل ماذا؟ من أجل سوء الحفظ؟ نعم يا أخوان ما تابعتم؟ ها؟ لا تثبت. الموثقون له كثير. ها؟ والمجرحون له ماذا؟ ها؟ لكن اسمعوا جزاكم الله خير، نسينا قول شعبة أفسده علي شهر، ولو صحل لكان أحب إلي من أهلي ومالي، وشعبة من المتشددين. هكذا يا أخوان. ها؟ انظروا في تهذيب التهذيب المجلد الرابع. وقول السي عبد الحميد بن بهرام صدوق إلا أنه يحدث عن شهر. نعم. الذي يظهر أنه يصلح شاهد متبعتان. خلاص. من تهذيب التهذيب البارحة قرأنا ما يتعلق به من ميزان الاعتدال. بسم الله الرحمن الرحيم. في تهذيب التهذيب قال ابن المديني حدث عن ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر فساره شعبة. قلت حدث عن ابن عون، حدث ابن عون، حدث ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر فساره شعبة فلن يذكره ابن عون انتهى. وقال معاذ بن معاذ سألت ابن عون عن حديث هلال بن أبي زينب عن شهر عن أبي هريرة لا يجف دم الشهيد حتى تبدره زوجته من الحور العين، فقال ما تصنع بشهر؟ إن شعبة ترك شهرا. وقال النضر عن ابن عون إن شهرا نزكوه، عندي في النسخة تركوه وصوابه نزكوه. طيب قال النضر نزكوه أي طعنوا فيه، وهكذا أيضا تركوه صوابه نزكوه. الذي عنده تهذيب التهذيب يصلح يا أخوان. أي طعنوا فيه. وقال شباب عن شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به. وقال عمرو بن علي ما كان يحيى يحدث عنه، يحيى بن سعيد القطان، وكان عبد الرحمن يحدث عنه. وقال يحيى بن أبي بكير الكرماني عن أبيه كان شهر ابن حوشب على بيت المال فأخذ خريطة فيها دراهم، فقال القائل لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ وعرفنا أن هذا لا يثبت. وقال إبراهيم بن الجوزجاني أحاديثه وقال إبراهيم نعم بن الجوزجاني أحاديثه لا تشبه حديث الناس. قال حدثنا عمرو بن خارجة قال كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعن أسماء بنت يزيد قالت كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كأنه مولع بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وحديثه دال عليه فلا ينبغي أن يغتر به وبروايته. هذا من هو يا أخوان؟ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي. وقال موسى بن هارون ضعيف. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال يعقوب بن شيبة إلى ابن المديني ترضى حديث شهر؟ فقال أنا أحدث عنه وكان عبد الرحمن يحدث عنه وأنا طيب. فقال أنا أحدث عنه وكان عبد الرحمن يحدث عنه وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمع عليه يحيى وعبد الرحمن على تركه. وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد ما أحسن حديثه ويثقه، وأظنه قال هو كندين، وروى عن أسماء أحاديث حسانا. وقال أبو طالب عن أحمد عبد الحميد بن بهرام أحاديثه مقاربة، هي أحاديث شهر، كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن. وقال حنبل عن احمد ليس به باس. وقال عثمان الدارمي بلغني ان احمد كان يثني على شهر. وقال الترمذي قال احمد لا باس بحديث عبد الحميد بن ذهران عن شهر، يعني خاص خاص اذا روى عنه عبد الحميد بن ذهران. وقال الترمذي عن البخاري شهر حسن الحديث وقوى امره. وقال ابن ابي خيثمه ومعاوية بن صالح عن ابن معين ثقة. وقال عباس الدوري عن ابن معين ثابت. وقال العجلي شامي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة ثقة، على أن بعضهم قطعنا فيه. وقد تقدم كلام ليعقوب ابن شيبة، هكذا يا أخوان تقدم كلام ليعقوب بن شيبة هكذا يا أخوان ها؟ نعم. قيل لابن المديني تربى، وقال يعقوب ابن شيبة قيل لابن المديني تربى حديث شهر، قال أنا أحدث عنه. طيب. وقال طيب على أن بعضهم قطعنا فيه. وقال يعقوب بن سفيان وشهر، وإن قال ابن عون نزكوه عندي تركوه فهو ثقة. وقال ابن عمار روى عنه الناس وما أعلم أحدا قال فيه غير شعبة. قيل يكون حديثه حجة، قال لا. وقال أبو زرعة لا بأس به، ولم يرضى عمرو بن عبسة. وقال أبو حاتم شهر أحب إلي من أبي هارون عمارة بن جوين أبو هارون العبدي ضعيف وبشر بن حرب ولا يحتج به. فقال صالح بن محمد شهر شاني فتم العراق روى عنه الناس ولم يوقف منه على كذب، وكان يشك وكان يشك إلا أنه روى أحاديث ينفرد بها لم يشاركه بها أحد. وروى عنه عبد الحميد بن ظهران أحاديث ضوالة عجائب، ويروي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أحاديث في القراءات لا يأتي بها غيره. وقال أيوب بن أبي حسين الندبي ما رأيت أحدا أقرأ لكتاب الله منه. وقال عبد الحميد بن بهران أتى على شهر ثمانون سنة. قال البخاري وغير واحد. ثم قال وقال أبو جعفر الطبري قاريا كان فقيها قاريا عالما. وقال أبو بكر البزار لا نعلم أحدا ترك الرواية عنه غير شعبة، ولم يسمع من معاذ بن جبل. وقال الساجي فيه ضعف وليس بالحافظ. وقال شعبة يشهد عليه أنه راث، وكان شعبة يشهد عليه أنه رافض رجلا من أهل الشام فخانه. وقال ابن حبان كان ممن يروي عن الثقات المغبرات وعن المعضلات وعن الأثبات المقلوبات. وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم. وقال ابن عدي وعامة ما يرويه شهر وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه، وشهر ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به. وقال الدارقطني يخرج حديثه. وقال البيهقي ضعيف. وقال ابن حزم صادق. وقال أبو الحسن بن قطان الفاسي لم أسمع لمضعفه حجة. وما ذكروا من تزييه بزي الجند وسماعه الغنى بالآلات وذره بأخذ الخريطة فإما لا يصح أو هو خارج على مخرج لا يضره. وشر ما قيل فيه أنه يروي منكرات عن ثقات، وهذا إذا كبر منه سقطت الثقة به. وقال يحيى القطان عن عباد ابن منصور حججنا مع شهر فسرق عيبتي. وقال ابن عدي ضعيف جدا. قال هذا في ترجمة عبد الحميد بن ذهران الذي يظهر هو يا أخوان أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. المجرح إذا أتى بارك الله فيك بماذا؟ بشيء واضح أي مبين السبب قبل. لا يروي المنكرات ويعني يروي أحاديث طوال عن ماذا؟ يروي أحاديث طوال. عبد الحميد بن بهرام يروي عنه أحاديث طوال فيها عجائب. هذا ابن حبان، ابن حبان متشدد. الذين تكلموا فيه بشدة هم المتشددون، بشدة هم المتشددون. ها؟ الذين استقوا كثير. نعم. من اجتهد وحسن حديثه فله ذلك. بسم الله. نعم يا إخواننا، كم أثرا قرأنا البارحة؟ كثيرا. طيب، جزاكم الله خيرا، خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال أخبرني علي بن حسين بن واطد. علي بن حسين بن واطد متكلم فيه، فهل يصل إلى حد الضعف أم يحسن حديثه؟ الذي يظهر لي أنه أنزل من حسن، فليراجع ميزان الاعتدال. قال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. بعدها أخواني في الله، في اثنان كلاهما عباد بن كثير، أحدهما الظاهر أضعف من الآخر. طيب، وكلاهما ضعيف، فينظر أيهما عناه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، هل تقدم لنا؟ لعلك تعني يزيد بن أبي زياد. نعم، هكذا. ما هو يزيد بن أبي زياد؟ لا، هذا مرة قبل. ها؟ طيب، طيب، لا تأخذوا عنه. قال نعم، وتقدم التنبيه على هذا. أيهما هو؟ أحسنت، يعني هو من؟ ها؟ تقدم أن كتبنا ونبهنا على هذا من كلام الحافظ. نعم، صفحة 53. طيب، قال المزي رحمه الله: الثقفي البصري العابد بن زين مكة للرملي، انتهى طبقات الشافعية للشبكين، جزء 10، صفحة 7400. قال رحمه الله تعالى: قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. نعم، ضعيف، كلاهما ضعيف. وقال محمد: حدثنا عبد الله بن عثمان. الظاهر أن محمدا ها هنا البخاري هو الذي يروي عن عبد الله بن عثمان. قال أبي: قال عبد الله بن المبارك: انتهيت إلى شعبة فقال: هذا عباد بن كثير فاحذروه. وهذا هو الدين إخواني في الله، أن يحذر عن أصحاب البدع وعن الصادين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثني الفضل بن سهل قال: سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد، فأخبرني عن عيسى قال: كنت على بابه وسفيان عنده، فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب، فهل هذا محمد بن سعيد بن المصلوب. نعم يا اخواننا تنظرون ماذا؟ محمد بن سعيد. اترون غير المصلوب؟ انا لا اعرف الا محمد بن سعيد المصلوب الشامي، وهو رابع أربعة ممن قال فيه من النسائين الكذابون أربعة. اذكرهم يا أبا بكر: الواقدي ببغداد، كمل. نعم طيب، واحد الشعيه له محمد بن سعيد المصلوب بالشام. ها، وابراهيم بن ابي يحيى بالمدينه. ها، نعم نعم. ها، ومقاتل بن سليمان بخراسان. ما لكم يا رجال؟ انا ارغيكم تسابقوني، جزاكم الله خيرا على هؤلاء وعلى غيرهم. انتم نعم النسائي يقول الكذابون أربعة، محمد بن سعيد المصلوب في الشام، وإبراهيم بن أبي يحيى في المدينة، والواقدين طيب في بغداد، ومقاتل بن سليمان بخراسان. نعم، ها، هو كذب، لكن الذي قاله النسائي، أنا أتكلم على الذي قاله النسائي. قال حدثني محمد بن أبي عفان، قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار، عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال ابن أبي عفان: فلقيت أنا محمد بن يحيى ابن سعيد. عندكم أباء أو عندكم أنا؟ ها؟ عندكم أنا؟ هو صحيح، أنا صحيح، أباء تصلح إلى أنا يا أخوان، الذي عنده أباء تصلح إلى أنا. فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان، فسألته عنه فقال عن أبيه: لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. طيب، يكفي تفسير الإمام مسلم لهذا. ها؟ قال أبو حاتم ضعيف، وقال النسائي: لا تعترف، أنت الحرب الذهبية يقول صدوق. طيب إخواننا في الله، في المؤخر بسرعة. نعم، طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفضل بن سهل. نعم، الفضل بن سهل ماذا؟ تقدم لنا يا أخوان فلتراجع ترجمته. قال صدوق، قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي. ماذا يا أخوان؟ إن شايخ الإمام أحمد قال: أخبرني خليفة بن موسى، عندي مكتوب، قال الحافظ في التقريب مستور، قال: دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي، حدثني مكحول، حدثني مكحول، فأخذه البول فقام، فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان، فتركته وقمت. انتهى. وابان هو ابن ابي عياش وهو ضعيف، سواء اثبت هذا ام لم يثبت. قال: وسمعت الحسن بن علي الحلواني. من القائل؟ قال: يا اخواننا الفضل بن سهل يقول: رايت في كتاب عفان حديث هشام ابي النضدان، وهو هشام ابي النضدان. من يا اخواننا؟ نعم، هشام ابي من؟ طيب تقرا ترجمته. طيب هشام قال: حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب. قال: قلت لعفان انهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب. فقال: انما ابتلي من قبل هذا، كان يقول حدثني يحيى عن محمد، ثم ادعى بعد انه سمعه من محمد. يعني مجازفه. نعم يا اخوان، تفضل. هشام بن زياد بن ابي يزيد، هو هشام بن ابي هشام ابو المقدام، ويقال له ايضا هشام بن ابي الوليد المدني، متروك من الفارسه. طيب، يعني من اجل ماذا يا اخوان؟ انه كان يحدث عن محمد ابن كعب بواسطه، ثم اسقط الواسطه وحدث عنه مباشرة. انظره في ميزان الاعتدال، بارك الله فيك. هشام بن زياد أبا المقدام. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد. متى عهدك بمحمد بن عبد الله بن قهزاد يا اخانا لطف؟ قال: سمعت عبد الله بن عثمان. نعم، على السند المتقدم في عند ان قال محمد، قلت لكم لعله البخاري، فهو هذا محمد بن عبد الله بن قهزاد، وليس للبخاري، فان مسلما لم يروي للبخاري ولم يروي لمحمد بن يحيى، لما حصل بينهما من الفتنة ومن ماذا؟ التنافر، فترك هذا وهذا. قال: سمعت عبد الله كان يبكي ويشرف على الموت لأنه قد آلف أكل أموال الناس بالباطل. ألف هذا كثير منهم، النادر الذي يترك ثم يذهب ويحترس. وصحيح أن الوظائف الحكومية هي تعتبر ماذا؟ يعني خمولا وماذا؟ وفقدان للشخصية. فقدان للشخصية كم؟ هب أن الشخص في رتبة ضابط يخاف من الذي هو أرفع منه، والذي هو أرفع منه يخاف من الذي هو أرفع منه، إلى أن تصل إلى الرئيس، الرئيس يخاف من العامة ويخاف من أمريكا ومن روسيا ولا الدول الأخرى. هنيئا يا رجال لمن يأكل من كسب يده، خصوصا الذي يحترب في بستانه. هذا شيء عجيب والحمد لله. فحماد بن زيد، نعم إخواننا، الذي قال فيه والذي جرنا الى هذا عمرو بن عبيد المعتزلي الضال الزاهد، يصلح ان يكون ضالا زاهدا؟ ها؟ زاهد بالآخرة. نعم، يصلح ان يكون ضالا زاهدا. بعض النصارى نصراني وهو مترهد وهو يعني متزهد، وفي النهاية ماله الى النار، وقد حكم الله عليهم بأنهم ضالون. فيصلح أن يكون ضالا زاهدا، لكن لا ينفعه زهد. قال عن ابن عون: متى عهدك بهذا صالح؟ في درس العصر. من الذي ضربه؟ بلال بن أبي بردة. خيرا ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. قال لنا ابراهيم وهو ابراهيم بن يزيد النخعين اياكم والمغيرة بن سعيد، اياكم للتحذير يا اخواننا، وابا عبد الرحيم فانهما كذابان، اما المغيرة بن سعيد فكذاب وشيء اخر ايضا ادعى النبوة وله ترجمة في ميزان الاعتدال وفي لسان الميزان، فانظر ترجمته. واما ابو عبد الرحيم فانني لا اذكر اسمه الان، فهل ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى؟ قال شقيق الضبي الكوفي القاف، وقيل هو سلمة بن عبد الرحمن النخعي، وكلاهما يقنع ابا عبد الرحيم وهما ضعيفان. اما المغيرة فماذا؟ ما شاء الله. النووي يقول قال النسائي في كتابه كتاب الضعفاء هو كوفي دجال اخرج لا احرق بالنار زمن النخعي، طيب ادعى النبوة. طيب خير ان شاء الله. ها أعرف أن له ترجمة محترقة في ميزان الاعتدال وفي لسان الميزان، ننظر أسوأ ما قيل فيه، فإنه ليس أهلا أن نقول أحسن ما قيل فيه. إذا رأيت دجالا فأنا كان عصريا أم كان متقدما لا تنظر إلى أحسن ما قيل فيه دجال، أما رجل متماسك وسط لازم تذكر ما قيل فيه من ماذا؟ من خير ومن شر. لا إله إلا الله. قال وقال الجوزجاني قتل المغيرة على ادعاء النبوة، كان أشعل النيران بالكوفة على التمويه والشعبدة حتى أجابه خلق. طيب. قال ابن عدي لم يكن بالكوفة ألعن عين المغيرة بن سعيد فيما يروى عنه من الزور عن علي، هو دائم الكذب على أهل البيت ولا أعرف له حديثا مسندا. وقال ابن حجم قالت فرقة عادية بنبوة المغيرة بن سعيد، وكان لعنه الله مولى بجيلة، وكان لعنه الله يقول إن معبوده على صورة رجل على رأسه تاج، وإن أعضاؤه على عدد حروف الهجاء، وإنه لما أراد أن يخلق تكلع باسم قبار فوقع على تاجه، ثم كتل بأصبعه أعمال العباد